جبل ما تنضمش يك حيلان ها وانت من افعالك بين ها وانت من افعالك بين ما تنضمش يك حيلان انت من افعالك بين ما تنضمش يك حيلان انت من افعالك بين اسمع بليل الزلم لما انت عيش نجومه وانتباهه للعلم هذا اللي قابل يومه اسمع بليل الزلم لما انت عيش نجومه وانتباهه للعلم هذا اللي قابل يومه هذا شبل السالفه الموزونه هذا اللي معذب بقلبه وروحه كل شي ما يترس شلي لعيونه ردهن بقد ما شفت نصر بخوتش بالعنوان رايت السابع عمر لا ما فرخ ديوان وين ما شفت نصر بخوتش بالعنوان رايت السابع عمر لا ما فرخ ديوان شاله وشال العراق براسه قال وحده وبعد ما ننطيها غيرته وزوده وكريم احساسه نعيش احنا وخل نموت عليها شال وشال العراق براسه وقال وحده وبعد ما نطيها غيرته وزوده كريم احساسه نعيش احنا وخل نموت عليها تاريخه ومقاومته العظيمه كفونا عمينا بروح الكريمه تاريخه ومقاومته العظيمه كفونا عمينا بروح الكريمه باكر يرد الزمن تاريخه فوق الساتر هيبته وحب الوطن موقف رجول وحاضر باكر يرد الزمن تاريخه فوق الساتر هيبته وحب الوطن موقف رجول وحاضر شوية نرجع خاف ما ناسينا السوى من كان احتلال بقاعه عالمواقف سولفت جفي انا ما رجع فد يوم ناس شراعه شوية نرجع خاف متناسينا السوى من كان احتلال بقاعه عالمواقف سولفت جفي انا ما رجع فد يوم ناس شراعه الله يديمهم كشخة سلمنا بيهم رفرف بطقهن علمنا الله يديمهم كشخة سلمنا بيهم رفرف بطقهن عاد